الشريط 26 الوجه الأول حكم التصفيق للطالب والقيام للمعلم. السؤال: في بعض المدارس إذا أحسن التلميذ في شيء ما فإن زملائه يصفقون له، كما أن التلاميذ يقومون للمدير أو المدرس إذا دخل الفصل، فما حكم ذلك؟ الجواب: التصفيق مكروه كراهة شديدة، وهو من زي الجاهلية ومن صفات النساء. قال الله عز وجل في وصف الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، سورة الأنفال الآية 35. قال المفسرون رحمهم الله: المكاء الصفير والتصدية التصفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي لفظ آخر: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الهامش: رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم 1218، ومسلم في الصلاة رقم 421. الهامش أيضا: رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم 1203 و1204، ومسلم في الصلاة رقم 422. انتهى الهامش. وهكذا القيام للأستاذ من الطلبة وهم في أماكنهم مكروه كراهة شديدة، لقول أنس رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم: ما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له إذا دخل لما يعلمون من كراهته لذلك، لكن إذا قام الطالب أو غيره لمقابلة الداخل والسلام عليه ومصافحته فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 3043، ومسلم في الجهاد رقم 1768. انتهى الهامش. يعني بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء للحكم في بني قريظة، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه ويأخذ بيدها ويقبلها، وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها عليه الصلاة والسلام قامت إليه وأخذت بيده وقبلته. ولما تاب الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك الأنصاري وصاحباه، وجاء كعب إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، قام إليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وصافحه وهنأه بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينكر ذلك عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله ولي التوفيق. الهامش: مجلة الدعوة عدد رقم 1325، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم اعتناق الكافر الإسلام. السؤال: وسئل الشيخ: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ الجواب: فأجاب بقوله: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانيا أو يهوديا، لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، سورة الأعراف الآية 58 بعد 100. فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على دينهم على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين. فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، سورة التوبة الآية 29. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: ادعوهم إلى ثلاث خصال:

علاج من في قلبه حسد. السؤال: رجل قلبه مريض بالحسد فكيف العلاج؟ الجواب: الحسد داء عضال يأتي من نفوس شريرة لا تريد الخير لذات الخير بل تريد الخير لها، فإذا رأته كرهته، وإن لم تتمنى زواله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ويعالج هذا المرض في النفس بأمور: الأول أن يعلم أن هذه النعمة من فضل الله، يقول سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، سورة النساء الآية 54، وهي من فعل الله. والحسد يتضمن التسخط من تقدير الله، وإذا علم المؤمن ذلك فسيكف عن هذا الطبع. الثاني أن يعلم أنه لا يستفيد من الحسد إلا كثرة السيئات وذهاب الحسنات، ولهذا نقول: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الثالث أن يعلم أن الحسد لا يزيده إلا غم وهم، وتزيد حسرته كلما زادت نعم الله على عباده. الرابع أن يعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله عن المحسود، فيعلم أن حسده لا فائدة فيه من فيعلم أن الحسد أن حسده لا فائدة من الخامس أن يعلم أنه إذا ما اشتغل بالحسد فسينشغل عن مصالحه الخاصة، فتجد الحاسد يتتبع أخبار المحسود وما جاءه من مال أو ولد أو علم أو خير، وبالتأمل ستجد أشياء أخرى تعين على التخلي عن الحسد. الهامش مجموع دروس وفتاوى مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، الصفحة 63، في الصفحة 63 والرابعة 64 بعد 300، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم النميمة وأضرارها. السؤال: ما حكم النميمة وما هي أضرارها؟ ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: النميمة هي أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم ببعض من أجل الإفساد بينهم، مثل أن يذهب إلى شخص ويقول: قال فيك فلان كذا، قال فيك فلان كذا، لأجل إلقاء العداوة بين المسلمين، وهي من كبائر الذنوب. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جردتي العطوة، جريدة العطوة، فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 218 ومسلم في الإيمان رقم 292. انتهى الهامش. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6056 ومسلم في الإيمان رقم 169 و105. انتهى الهامش. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يتجنب النميمة وأن يبتعد عنها. أما أضرارها فهي على الشخص النامي هذا الوعيد الشديد الذي سمعت، وأما على المجتمع فهي التفريق بين الناس والإفساد بينهم. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. أسباب اطمئنان القلب وارتياح الضمير. السؤال: عندما كنت في سن المراهقة كنت مراهقا لنفسي بالمعاصي، أو كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي، ولكني لم أكن أترك واجبات الإسلام كالصلاة، وأنا الآن تائب إلى الله من جميع المعاصي بشكل عام، ولكني فاقد لحلاوة الإيمان وأعيش في حيرة وقلق، فحينما أتشهد أحس أن الشهادة لا تصل إلى قلبي، وأنا خائف من الله أن يختم على قلبي، وأرجو إرشاد أثابكم الله. الجواب: نوصيك بحمد الله كثيرا على ما من به عليك من التوبة، وأكثر من الأعمال الصالحات، وأحسن ظنك بربك، وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن بالتدبر، واصحب الأخيار، وابتعد عن الأشرار، وأبشر بالخير وحسن العاقبة، وستجد إن شاء الله بعد العمل ما بما ذكرته لك حلاوة الإيمان ولذة الشهادتين وثمرة التوبة النصوح. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد الآية 28. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الهامش، رواه الطبراني في الكبير رقم 22 و306، وأبو نعيم في الحلية أو في الحلية رقم 10 و398، من حديث أبي سعيد. قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 10 و199، وفيه ممن لم أعرفهم. وابن ماجه رواه في الزهد رقم 4250، والطبراني في الكبير رقم 10281، من حديث ابن مسعود. قال الهيثمي في الجزء العاشر رقم 200: رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. انتهى الهامش. فمن أكثر من ذكر الله وصدق في التوبة حصل له الفلاح والطمأنينة وراحة الضمير، ومحيت عنه سيئاته. ثبتك الله على الهدى ومنحك الاستقامة، إنه خير مسؤول. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 57، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تشبه الرجال بالنساء والعكس. السؤال: ما حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: تشبه الرجال بالنساء من كبائر الذنوب، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب أيضا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولأن هذا التشبه يؤدي إلى الإخلال بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن الله تعالى جعل للنساء خصائصهن ولرجال خصائصهم، فإذا تشبه هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء فإن هذه السنة التي جعلها الله عز وجل تزول وتضمحل، فيكون في هذا شيء من المضادة لخلق الله عز وجل ولحكمته. الهامش، فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم تمثيل الصحابة والتمثيليات الدينية. السؤال: ما حكم تمثيل الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية؟ وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كان الممثل صالحا أو غير صالح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي أرى أنه لا يجوز تمثيل الصحابة والأئمة ومن لهم حق الحرمة، لأن التمثيل يحط من قدرهم، لا سيما إذا كان الممثل شخصا فاسقا أو ما أشبه ذلك. ولا أرى فرقا بين الممثل إذا كان صالحا أو غير صالح إذا مثل من لهم حق الحرمة كالصحابة وأئمة المسلمين. الهامش، فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الامتناع عن النصح بترك الغيبة والنميمة مخافة الرياء. السؤال: امرأة تسأل فتقول: إني أخاف من الرياء وأحذره لدرجة أنني لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فأخشى أن يكون ذلك رياء مني، وأخشى أن يظن الناس في ذلك وأخشى أن يظن الناس في ذلك ويعدوه رياء، فلا أنصحهم بشيء كما أني أقول في نفسي إنهم أناس متعلمون وليسوا في حاجة إلى نصح، فما هو توجيهكم؟ الجواب: هذا من مكائد الشيطان يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء، أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء، فلا ينبغي لك أيتها الأخت في الله أن تلتفتي إلى هذا، بل الواجب عليك أن تنصحي لأخواتك في الله وإخوانك إذا رأيت منهم التقصير في الواجب أو ارتكاب المحرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عن الرجال، ولا تخافي الرياء، ولكن اخلصي لله واصدقي معه، وأبشري بالخير واتركي خداع الشيطان ووساوسه، والله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص لله تعالى والنصح لعباده. ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله، لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء، فعليه الحذر من ذلك، وعليه القيام بالواجب في أوساط الرجال والنساء، والرجل والمرأة في ذلك سواء. وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز حيث يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 71. الهامش: مجلة البحوث، العدد رقم 37، في الصفحتين 71 و72 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يعلم أجر فضائل الأعمال ولا يطبقها. السؤال: أخ يسأل ويقول: إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا من فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل، ولا يطبقون هذا حيث إنهم يعلمون ولا يعملون. الجواب: الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: قسم واجب، فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتني به وأن يتقي الله في ذلك وأن يحافظ عليه كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض، وقسم مستحب كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك، فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه، ولا سيما أهل العلم لأنهم قدوة، ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك لأنه نافلة، لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر والمحافظة عليه كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير هذا من وجوه الخير. الهامش: مجلة البحوث، عدد رقم 42، في الصفحة 62 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة للشباب الملتزم. السؤال: ما هي نصيحتكم لما يحصل من الشباب الملتزم في مواجهة بعضهم والتبرؤ من بعضهم البعض، وما رأيكم في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر، وهل تنصحني بمشاركة جماعة التبليغ والخروج معهم؟ الجواب: لا شك أن هذا الذي حدث للشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة لمن لا يوافقهم على مناهجهم لا شك أنه محزن ومؤسف، وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة، ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل، ويدل لهذا أو على هذا قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سورة الأنفال الآية 46، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، سورة آل عمران الآية 105. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، سورة الأنعام الآية 59. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سورة الشورى الآية 13. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة، فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب لضعف الأمة الإسلامية. والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، وحصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الهامش، رواه البخاري في الخوف رقم 946 ومسلم في الجهاد رقم 1770، ولكن في مسلم الظهر بدل العصر. انتهى الهامش. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة، وحان وقت العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول: سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة واحدة. وأما أن يحصل التفرق فيقال: هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم. والأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. والحل لهذه المشكلة أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر بل إنه في الحقيقة وفاق، فكيف ذلك؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأنه مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فالواقع أننا لسنا مختلفين، الدليل أمام أعيننا جميعا، وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل، فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي، وأنا أخوك وصاحبك، ولأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك، فالواجب علي ألا يكون في نفسي شيء عليك، بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك. ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله. ولذلك أقول: يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وفاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. ولكن إذا قال قائل: قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين. ولقد جرى في سنة من السنين مسألة في منى على يدي ويدي بعض الإخوان، وقد تكون غريبة عليكم حيث جيء بطائفتين، وكل طائفة من 3 أو 4 رجال، وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن، وهم حجاج. وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة، حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين، والطائفة الأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا، ولكن بفضل الله ثم بجهود الإخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف ذهبوا، وكل واحد منهم راض عن الآخر. فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها. هي سنة من السنن، فليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرين من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 740، انتهى الهامش. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج، أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيدا. ملاحظة: إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب. أما بالنسبة لجماعة التبليغ فرأيي فيهم أنهم جماعة نفع الله بهم نفعا عظيما، فكم من إنسان عاص هداه الله على أيديهم، بل كم من إنسان كافر دخل في الإسلام على أيديهم، وتأثيرهم لا أحد ينكره في الواقع، لكن لا شك أن عند القوم جهلا كثيرا، وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يشاركونهم ويبينون لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التي يفعلونها ظنا منهم أنها لا بأس بها وأنها مفيدة، وهي في الحقيقة تحتاج إلى تصحيح، مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام أو 4 أيام أو 40 يوما أو 6 أشهر أو ما أشبه ذلك، ثم يقولون إننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصد، أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر مشروع أو أنه يتعبد لله به، لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الإنسان والتزامه لأجل أن يتكيف للدعوة والحق والانتقال عن الترف وما أشبه ذلك. فالذي أرى أنهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم نفع وخير كثير، ولكن عندهم جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يبينون لهم، كما أني أنتقد عليهم أن بعضهم، ولا أقول كلهم، إذا دخلت معهم في مناقشة للعلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك ولا يحب المناقشة أو التعمق في العلم، وهذا بلا شك خطأ، لأن الواجب على الإنسان ولا سيما الشباب أن يكون حريصا على العلم وعلى البحث فيه، ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس. كما أني أيضا أحب أن تكون هذه الجماعة على صلة بإخوانهم الآخرين، وأن يجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية، وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحتين من الصفحة 78 بعد 700 إلى الصفحة 83 بعد 700، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.